ما بدنا نوصيك. أوه ها بنت الأصل بعيونك داريها، أوه ها كل أحبابك ورفقاتك فرحوا فيك، أوه ها بعيونه سعادة الليلة والله تلاقيها. لو كنت نويت على فرحتنا ليلة الجمعة والله لعلق أنوارك من يوم الاثنين، من يوم الاثنين، من يوم الاثنين. فرح حبايبنا وحبايبك يا عرس يا زين، يا عرس يا زين. فرح حبايبنا وحبايبك يا عرس يا زين، يا عرس يا زين. لو كنت نويت على فرحتنا ليلة الجمعة والله لعلق أنوارك من يوم الاثنين، من يوم الاثنين، من يوم الاثنين. تفرح حبايبنا وحبايبك يا عرس يا زين، يا عرس يا زين. فرح حبايبنا وحبايبك يا عرس يا زين، يا عرس يا زين. لو كنت نويت على فرحتنا ليلة الجمعة والله لعلق أنوارك من يوم الاثنين، شرباتك بيدي هشيلها يا عريس الزين، وكل من قالنا يبارك يشرب كاسين، كاسين ويرد الموالي، كاسين ويرد الموالي، كاسين ويرد الموالي، ويغني لك واه واه غالي يا بوي، واه واه غالي يا بوي. على فرحتنا ليلة الجمعة.